الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة الكرام، مفتاح اللقاء السلام عليكم ورحمة الله. هذه الكلمة الجميلة نسمعها عشرات المرات ونقول عشرات المرات. تلقى أباك وأمك والسلام عليكم، تلقى أخاك، تلقى صديقك السلام عليكم، تدخل الفصل السلام عليكم، تدخل المسجد السلام عليكم، الثكنة، المكتب، السوق، المحفل، تلتقي بالمسلمين فتبادلهم السلام عليكم، وخيرهم من يبدأ أخاه بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله كلمة عظيمة، السلام عليكم شعار، السلام عليكم شرف، السلام عليكم تاج، السلام عليكم ميثاق، أخوة إيمانية معناها عهد وأمان لكم بالسلام، لا أؤذيكم، لا أسفك دماءكم، لا أنتهك أعراضكم، لا أسلب أموالكم. السلام عليكم مصافحة ود، السلام عليكم عناق قلوب، السلام عليكم مجتمع فاضل، السلام عليكم عنوان للأسرة الإسلامية الكريمة والإنسانية، السلام عليكم لفظ مختار الله سبحانه وتعالى أنزله وهو السلام جل في علاه من أسماء السلام، فهو الذي سلم أنبياءه بما بعثهم على الكذب، وهو الذي سلم سبحانه وتعالى من صفات النقص والعيب، وهو الذي سلم عباده سبحانه وتعالى من الآفات بعد أن لقوه في جنة النعيم، فهو سلام ومنه السلام وإليه يعود السلام، وسلم على رسوله عليه الصلاة والسلام لجلال ما أتوا به والانتفاء النقص عنهم. فهنا اختير لنا في الإسلام لفظ السلام عليكم ورحمة الله، وإن زاد تفضل المسلم قل وبركاته، فلم تختر لفظة أخرى، ولا ينبغي أن يستبدل بها غيرها كما يفعل من نقص علمه ومن نقص فهمه عن في الدين وفقه في الدين، نقص فقه في الدين، فتجده أهلا أو مرحبا أو صباح الخير أو كيف حالكم، هذه تأتي بعد. أولا كمسلم ابدأ السلام عليكم، هذا شعار يعني التأخي، شعار الرحمة، ديننا دين الرحمة، دين المحبة، دين السلام، والسلام عليكم. فهذا هدي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما كان جالسا عليه الصلاة والسلام مع الصحابة دخل رجل فقال السلام عليكم، قال عليكم وعليكم السلام عشرون، فدخل آخر قال ثاني السلام عليكم ورحمة الله، قال وعليكم السلام ورحمة الله عشرون، فدخل ثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن ذاك له عشر حسنات، والثاني عشرون حسنة، والثالث ثلاثون حسنة بحسب زيادات في الألفاظ، وانتهى السلام إلى وبركاته. هذا لا يزاد فيها، هذا لفظ السنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن من حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، خير المسلمين من يبدأهم بالسلام. ابدأ أخاك أنت قبل، اغتنم الفرصة، حتى حاول أنت تبدأ تقول تسلم عليه، حتى أنه يسلم مثلا الراكب على الماشي، والفرد يسلم على الجماعة، والماشي يسلم على الجالس، ويكفي على الجميع. هذا من آداب السلام، يكفي على الجميع أن يسلم واحد، إذا أنت معك زملاء عشرة تذهبون إلى رجل واحد منكم يسلم والبقية يسكتون، ويجزي لو رد، ولو رد جميعا كان أحسن. لكن هذا هدي الإسلام في السلام. أتى صلى الله عليه وسلم بهذه التحية، وهي تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، لا تستبدلها بغيرها، لا تأتي بألفاظ شرقية ولا غربية ولا شعبية، امسك اللفظ الشرعي، هذا لفظ السلام، لفظ الأمن، لفظ المحبة، لفظ الرحمة، لأن السلام مشتق من الإسلام الذي هو دين الرحمة ودين السلام ودين المحبة ودين التآخي ودين التكافل ودين التضامن. فأنت ابدأ المسلمين بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واثبت على هذه الكلمة وترد وعليكم السلام. فهو صلى الله عليه وسلم لما بعث بهذه الكلمة أتاه رجل قال عم صباحا يا أخ العرب، يقول الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه تحية أهل الجاهلية، كان إذا لقي الواحد أخاه يقول عم صباحا يا أخ العرب، يعني انعم صباحا وتقر عينك ويسعد بالك كل صباح، مثل يقول صباح الخير. قال صلى الله عليه وسلم للرجل إن الله أبدلني بتحية خير من تحيتك، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتحية الجاهلية كانت غير هذه، تحية الوثنية كان يقول عم صباحا، حتى يقول امرؤ القيس ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعم من كان في العصر الخالي، وهل يعم إلا سعيد منعم قليل الهموم لا يبيت بأوجالي. فهنا من قصيدته اللامية التي بعضهم يعني يقدمها على المعلقة: حلفت لها بالله حلف الفاجر لنام فما من حديث ولا صالي، أي اتركني والمشرفي مضاجعي وما سنونة زرقا كأنياب أغواري، إلى آخر ما قال. لكن الشاهد أنه أجاب التحية هنا وهي تحية جاهلية، فأتى الإسلام بإبطال هذه التحية في اللقاء والمجالس، وأبدلنا الله بخير منها: تحية أهل الجنة، تحية الملائكة، تحية المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله. حتى أنه صلى الله عليه وسلم سلم عليه بعض الصحابة وفي الصلاة صلى الله عليه وسلم يصلي فقال كذا صلى الله عليه وسلم. فتحية داخل عليك إذا دخلت وأنت في الصلاة تقول كذا. هذا قالوا إذا كنت منفردا في بعض العلم، إذا كنت مأموم فالإمام يكفي، هذا بعض أهل العلم، لكن الحديث عام. إذا علم هذا فهذا تحيتنا نحن أهل الإسلام. حتى إن يكون عزة يعني محبوبة كثير، عزة هذه مرت على كثير وهي هاجرة له مواظمة له وهو على جمل، فقالت: السلام عليك أيها الجمل، وأضمانة ما تسلم عليه، فقال: حيتك عزة بالتسليم وانصرفت، فحيها مثل ما حيتك يا جمل، ليت التحية كانت لي فأشكرها مكان يا جمل حييت يا رجل. فهذه تحية الأحياء السلام عليكم، وتحية الأموات السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن شاء الله بكم رحم. عليكم السلام تحية أهل، يقولون عليكم السلام تحية الأموات، والسلام عليكم تحية الأحياء، ولو أن تستخدم لكن هذا على الغالب. فكان عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث عند أبي داود أنه أتى رجل قال: أدخل؟ قال: أخرج إلى هذا الرجل وعلمه الاستئذان، قل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أدخل؟ فعلمه. فأنت إذا أردت أن تستأذن على قول السلام عليكم ورحمة الله من خلف البيت ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع، الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. فإذا ما كان يسمع صوتك فلك أن تستخدم مثل الجرس مثل التنبيه أو نحو ذلك، لكن قصدي إذا كان يسمعك الرجل. فتحية أهل الإيمان بينهم هذا، وينبغي عليك أنك تحرص إذا سلمت على المسلم أن تعتقد أنت السلام، لا تقول السلام عليكم للمسلم ورحمة الله وبركاته أو للمعاهد ونحوه وأنت تحمل له العداوة، أو أنت متربص به، أو تريد البطش والانتقام منه. أجل وش معنى السلام عليكم؟ أنت أعطيته عهد وأمان. ترى نحن يوم نلتقي في الأسواق والمدارس والجامعات والصالات والاحتفالات والسلام عليكم، نقول لكم عهد وأمان منا أن نسلمكم منا، وأنه لا ينالكم منا أذى، ولن نسفك دماءكم، ولن نهتك أعراضكم، ولن نؤذيكم في أموالكم، لكم عهد وأمان ألا يصلكم منا شر. أنت أعطيت العهد والأمان يا أخي، ألقى إليكم السلام، ولا تقول من ألقى إليكم السلام استموا منها، ألا نسلم عليكم؟ خلاص أخذ الأمان وأعطى الأمان. إذا سلم عليك المسلم انتهى الموضوع، أو سلمت عليه أنت أعطيته عهد أمان وصك مفتوح أني لا أؤذيك. ولهذا اشتق صلى الله عليه وسلم من السلام من الإسلام مسالمة المسلمين، فقال في الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، قالوا في الصحيح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يعني الذي لا يسلم المسلمون من لسانه ويده ما حقق حق الإسلام ولا حقق السلام. يعني أنت تسلم على المسلم وأنت تربص له، تسلم على أخيك وأن تضمر له الشر، تشعر بأنك سالم من أي موقف تجاهه من العداوة والضغينة والبغضاء والحقد، وأنت مستبطن الكراهية والحقد والحسد له والغش والغلل، ليس هذا بسلام. السلام أن يوافق الظاهر الباطن، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنت في باطنك تشعر له بالمحبة بالإخاء، سامحته إذا أخطأ عليك، عفوت عنه، تجاوزت عنه، خلاص. فهذا هو الذي نص، هذا الذي تنص عليه هذه الكلمة العظيمة، حتى يقول لأحدهم في المحافل: أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم. إخوة أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أما إنسان مهاجر لأخيه يحمل له البغضاء والضغينة ويتربص به ويريد الفتك به والانتقام ويقول السلام عليكم، هذا كذب، يعني كذب في الكلمة، لأن معناه أنك اتقي الله، اجعل قلبك يصدق القول، يصدق اللسان، إن معناه لك العهد والأمان ألا أخطي عليك ولا ينالك مني ضرر ولا شر، لأن مطلوب في الإسلام المسالمة، وهذا معنى الإسلام. ومطلوب من المؤمن أن تؤمن أخاك، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فإذا ما أمن وليس بمؤمن حقا، ليس بمؤمن صدقا، يعني إذا كان المسلمون يخافون والمؤمنون يخافون منه، ينقض عليهم في وقت من الأوقات نهبا سلبا اعتداء قتلا، فهذا ما حقق الإسلام ولا حقق الإيمان. وإنما جعل هذا الشعار شعار السلام عليكم ورحمة الله، لأن إذا التقينا ليس الشعار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا الشعار بسم الله الرحمن الرحيم، ولا الشعار أعوذ بكلمات الله التامة في شر ما خلق. الشعار السلام عليكم ورحمة الله، العهد والأمان والميثاق، السلام عليكم ورحمة الله. فيقول أما من عندنا فنسلمكم وتسلمون منا، وإن شاء الله نسلم منكم، ومن عند الله رحمة عليكم الله يرحمكم. وهذا شأن المؤمن، أن يطلب الرحمة للمؤمنين، وبركاته أن يبارك في أعماركم وأوقاتكم وأرزاقكم. فانظر ما أحسن الدعاء، فأن تستقبل هذه الكلمة بالبشر والمحبة، وحتى عليك أن تسلم. خير الإسلام أن تقرأ السلام على من عرفت. أي الإسلام أفضل؟ قال أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذه يا أخي إخوة ترى سنة أميتت في آخر العصور لانطماس معالم وأنوار الإسلام وانطماس السنة، فأصبح السلام على المعرفة، هذه من علامات الساعة. فقط تسلم في السيب وفي الطريق وفي المستشفى وفي المكتب على من تعرف، أما من تنكر ما تسلم عليه. يا أخي ابذل السلام للعالم، سلم على الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدخل المحل ترى اجعل شعارك السلام، سلم على من عرف ثم لم تعرف. فهذا شأن المؤمنين وهذا شأن الموحدين، وهذا تطبيق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى ذكروا عن ابن عمر عبد الله رضي الله عنه أنه كان ينزل السوق لغير حاجة، ما عنده حاجة يقتضي شيء أو يشتري شيء، فكان يسلم على الناس، يسلم على هذا ويمر على البائع ويسلم عليه، وعلى المشتري، وعلى بائع الإبل وبائع البقر وبائع الغنم، صاحب البز وصاحب الفواكه والخضروات وصاحب السمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال إنما أنزل احتسابا للأجر وجمعا للثواب. أو كانوا يعرفون كيف يجمعون الحسنات، كان همهم رفع المنزل عنده سبحانه وتعالى، لأن المسألة مسألة أيام وليالي بأفعال شرعية تفعلها فيرفع الله درجتك ويمحو خطيئتك. فرجائي من إخوتي أن تنشروا هذه السنة، لأن مفتاح اللقاء، مفتاح اللقاء عند المسلمين عند المؤمنين السلام عليكم. احمل المفتاح، يعني تفتح لك القلوب، سلم على الجميع، سلم على من أكبر منك من أصغر منك، سلم على العامة والخاصة، سلم على كل أحد. لا تقول هناك بسطاء وهناك كبراء وأغنياء، لا، عندنا ميزان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. امنح غيرك الود، امنحه العهد والأمان والميثاق. ابدأ بتصرفين جميلين في كل لقاء. الأول بسمة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ما تلقى أخاك بوجه مكفهر عبوس قمطرير، بل تبسط وجهك له وتتبسم في وجهه، هذه صدقة. ثم الكلمة الطيبة من أولها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجعل الناس يا أخي يستفتحون خير. إنسان يفتح محله مكتبه، فيقول أسأل الله صباح خير، يا الله صباح خير، الله يصبحنا بالوجوه الراضية. فتدخل عليه تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيقول فعل حسن ويوم جميل، لأنه كنت فعلا حسنا عليه ببسمة وبالسلام عليكم ورحمة الله. إذن بتصرفين جميلين عظيمين، أن تتبسم كما قال صلى الله عليه وسلم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. أبسط يا أخي وجهك، التبسم هذا علامة على كريم المعشر وعلى نبل أخلاق الرجل وعلى سماحة قلبه وعلى طيب عنصره. والثاني ألك الكريم العهد والميثاق والأمان التي تفتح بها القلب، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لتسمع الملائكة ترد عليك، وإذا ما رد عليك أخوك ردت عليك الملائكة، وأجرك على الله سبحانه وتعالى. حتى من هاجرك من المسلمين أو قاطعك، عليك أن تبدأ بالسلام، فإن استجاب لك ووافقك وبدأت المودة والمحبة والائتلاف فبها ونعمت، وإلا فإن الملكة ترد عليك وأجرك على الله سبحانه وتعالى. لأن الله يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وأهل العلم يرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي كلمة العفو، كلمة الصفح، وهي عنوان والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ولا يحصل لهم ذلك إلا بترجمة، يعني يقدمونها الناس، أو بتفسير لهذه الكلمة. التفسير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا رأيت إنسان كنت تخوف على نفسك وتخاف منه، وذكروا لك من شره وعدوانه وظلمه، ثم لقيك وتبسم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأعرف أن هذا أنه قد أعطاك العهد، وأنه إن شاء الله إذا كان مؤمن صادق ليس منافق، وأنه إن شاء الله قد أمنك من شره وأمنك من أذاه. في فجر الإسلام كان الرجل إذا لك الرجل قال السلام عليكم ورحمة الله، قال انتهى، عرف أن السلاح الذي في يده خلاص أصبح منزوع، وأن سيفه أصبح مغمد، وأنك بإذن الواحد الأحد لا يأتيك ضرر من جهته، لأنه قد أعطاك العهد والميثاق والأمان. ولهذا كل المسلمين من سعى في سفك الدماء أو إزهاق الأنفس أو سلب الأموال أو سعى في الأرض فسادا وتدميرا، أقول اتق الله عز وجل. أما تنظر إلى هذا المجتمع المسلم، سلم بعضهم على بعض في كل صباح وفي كل مساء وفي كل لقاء، أما تعرف أنهم قد جعلوا بينهم وبين أخيهم بين كل المؤمنين جعلوا بينهم عهدا وميثاقا، تنقض هذا العهد الذي سمعته؟ أصل مسلم يشهد عليك الله أنه سلم عليك وطلب منك الأمان، يقول إما من جهتي فأنا أسلمك فلن يأتيك مني ضر ولا شر، وأما من جهتك فإني أطلب منك الأمان. فأنت إذا قلت له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معناه أعطيته الأمان وأعطيته الحفظ وأعطيته توقيع على صك مفاده لك الحفظ والأمان، ولن أذيك ولن أسفك دمك ولن أعتدي على حرماتك ولن ينالك مني ضرر، وأبشر بالإخاء وأبشر بالصفاء وأبشر بالوفاء. هذا هو معنى الكلمة. فينبغي أيها الإخوة أن نتفقه في هذا الكلام الشرعي، والحمد لله الذي علمنا هذه الكلمات المباركة. كنا لا نعرف شيئا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ضلال في الكلمات، ضلال في العبارات، ضلال في فن اللقاء، فن السلام، فن الجلوس، فن الطعام، فن آداب الأكل، آداب المنام، آداب المجالس، لم يكن عندنا شيء حتى بعث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن من علمنا به من تركات المباركة ومن هدي العظيم صلى الله عليه وسلم، وجزاه الله عنا خير ما جزى عن نبيا عن أمته، هذا الكلام العظيم الذي نسمعه صباح مساء حتى الآن. المذيع الممتثل لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تسمع على الشاشة الهيبة وعظمة الإسلام وعظمة هذه رسالة الخالدة، رسالة الإسلام والسلام والأمن والمحبة والرحمة. يقف الخطيب المجمع يقول السلام عليكم ورحمة الله يوم العيد، في مناسبات المسلمين، في لقاءاتهم، في مهرجاناتهم. ولهذا ينبغي للخطيب أن يسلم على الناس، وينبغي لمن دخل في مجلس ألا يستعيض بلفظ آخر غير هذا. تأتي بعض ذلك ألفاظ كان يسأل عن الأحوال ويهلي ويسهل ويرحب، لكن هذه الكلمة التي هي باقة ورد، هذه زهرة محبة وإخاء، لابد أن تحفظوها أبناءكم وإخوانكم وزملائكم، ولا تسمح لأحد، يعني عليك أن تنبه بلطف إلى من يخطئ. إذا لك يقول أهلا وسهلا، قل لا يا أخي، نبدأ بالسلام، تحيتنا البداية بالسلام. اتصل بك أحد قال صباح الخير، قل أين السلام، بل أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يكفي، يتصل بعضهم ترد عليه بالجوال يقول كيف حالكم، يتصل كيف أصبحت، أين السلام، تحية المؤمنين، هذا واجب شرعي. أين الكلمة الجميلة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم، أين تحية المؤمنين؟ نحن مجتمع مسلم، لابد أن نفعل هذه الكلمات المباركة يا أخوة في حياتنا. لابد أن نفهم الناس أن أهل سنة وأن أهل اتباع وأن أهل اقتداء. وأمر آخر، ترى شرف لنا هذه الكلمة أن نعلنها للناس الآخرين غير المسلمين، يعني نخبرهم بأن سر اللقاء بيننا وأن أول كلمة نتلاقى بينها هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأن شعارنا هو السلام. نحن لسنا قتلة للعالم، نحن لسنا جينا محاربين للدنيا، نحن لا نستعد الكون على أنفسنا، نحن جينا سلام، جينا أمن، جينا رحمة. الله يصف رسوله عليه الصلاة والسلام يقول وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، ولهذا جعله صلى الله عليه وسلم في الكلمة هذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا علم الناس غير المسلمين منا أن أهل سلام وأن أهل أمن، أقبلوا إلينا يدرسون ديننا ويقرؤون تعاليم ربنا وتألفناهم بهذا الكلام، فلا بد أن نفعل هذا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام ينشر هذا اللفظ في الناس ويخبر به صلى الله عليه وسلم بالأجر المترتب عليه، وكان أصحابه رضوان الله عليهم أكثر الناس حرصا على إبقاء هذه السنة. وإنما أقولها يا إخوان لأنني أشكو إلى الله معكم من قلة استخدامها ومن غفلة الناس عليه في بعض المجتمعات، حتى في بعض البلدان انطمست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصبح عندهم ألفاظ أخرى يستخدمونها وحتى إذا سلمت استغربوا هذا اللفظ، لأن أصبح السنة في غربة، يعني أصبح أهل صاحب السنة غريب، فطوبى للغرباء. فأنت لا تستحي من الحق، قل هذه الكلمة وأنت مرفوع الرأس، لأنه شرف. صباح الخير، يعني تقول هذا بدل هذه الكلمة الشرعية، كلمة الكلمة التي علمها الله رسوله صلى الله عليه وسلم، تحية أهل الجنة، كلمة الملائكة تستخدمها، أو أهلا وسهلا، أو كيف الحال. لا، ابقى على هذه واستفتح بها دروسك ولقاءاتك وتفقه فيها، فإنها ثلاثة أركان: ركن السلام وهي إعطاء الأمن والمسالمة للمؤمنين، ركن الرحمة وهي طلب الرحمة من أرحم الراحمين، دليل على أنك ناصح للأمة فتطلب الرحمة على المسلمين فإذا وصلتهم وصلتك، ركن طلب البركة وهي الزيادة والنماء في الخير لكل مسلم، وهو الدليل على نصحك أنت أنك ناصح لهم، أنك تريد لهم السلام، تريد لهم الرحمة، تريد لهم البركة، وهو سوف يبادلك فيقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأصبحتم يعني يدعو لك وتدعو له، والملائكة تؤمن. في صحيح مسلم إذا دعا غائب لغائب قال الملك: ولك بمثل ولك بمثل، لأنك صادق، لأنك مخلص، بينما لم يقله للداعي لنفسه. يعني هذا الوعد والثواب الذي ترتب على إذا دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب، يقول الملك في السماء: ولك بمثل ولك بمثل، مع العلم أنه ما قاله لدعائك لنفسك، قال العلم لأنك إذا دعوت لأخيك فالدليل على صدقك ومناصحتك وتجردك وإنصافك، فالله يثيبك بأن يجعل الملك يؤمن على دعائك، يقول ولك بمثل ولك بمثل. فمن أراد أن يجاب دعاؤه فمن الأسباب أن يدعو لإخوانه المسلمين، قل اللهم اغفر لفلان وسمه من زملائك وأصدقائك ونحو ذلك. ولهذا أصحاب الأول أئمة المتبوعون كأحمد والشافعي كان بينهم من الصفاء والمحبة ما الله بعليم. يقول الشافعي أو الأحمد بن حنبل لابن الشافعي: أبوك من السبعة، بعد وفاته طبعا، بعد وفاة الشافعي، من السبعة الذين أدعو الله لهم وقت السحر، فانظر، لأنهم كانوا علماء آخرة، فما تحاسدوا ولا يعني تباغضوا ولا تتناحروا فيما بينهم ولا اختلفوا، لأنهم هم يطلبون ما عند الله. وطريق الآخرة طريق واسع، ترى طريق الآخرة لن يزحمك في أحد في الغالب، ترى ما يحسدونك على قيام الليل وعلى مثل قراءة القرآن، يحسدونك مثل على الثروة، لأن الدنيا، يحسدونك على المنصب على كذا. لكن الصحابة والعلماء الصالحون لما سلكوا إلى الله كانت الطريق واسعة، فلذلك ما تحاسدوا، إنما تحاسد علماء الدنيا، لأن طرق الدنيا إذا ضاقت الأشياء كثرت الضغناء وتوفرت الشحناء، فلضيق الدنيا وضيق مسلكها طريق الدنيا، ترى طرق الدنيا طريق ضيق، فتجد علماء الدنيا يتنازعون لأنها ضيقة، يتنافسون على مناصبها، على تولي القضاء، تولي أموال الأيتام، تولي الأوقاف، تولي النظر في الأموال، الصدارة في المجالس، تولي الفتية، تولي يعني مثل الحكم بين الناس فلضيق الدنيا أصبح يتحاسدون، فعلماء الدنيا يتحاسدون وعلماء الآخرة يتحابون، لذلك تحاب مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة ونحو ذا والثوري والوزاعي، لأنهم علماء آخرة. أما علماء الدنيا فلأنهم تنافسوا عليها فتباغضوا فيما بينهم، كما يقول علي بن عبد العزيز الجرجاني: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محيئه بالأطماع حتى تجهم. فأسأل الله أن يصلح ما بيننا وبين جميع المسلمين، وأن ينزل علينا وعليكم السكينة، وأن يجعل السلام عاما لكل المسلمين والمؤمنين وعباد الله الصالحين، واجعلنا من أوليائه وحملة دينه وخدام شريعته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.